الله والابن والروح القدس الواحد امين. قدس هذا الصباح ايضا نحتفل بذكرى الاربعين للمرحوم جمال حكيم زوج السيده سناء فريد والدكتور جمال جورج جمال السيدة مانويلا جمال زوجة الأستاذ مهندس يوسف وعم سيلفيا وإليزابيث ومينا ثروت حكيم وخال منى رويس والسيدة إيمان والأستاذ عماد عدلي ونسيب الأستاذ وحيد فريد أندراوس. الرب ينيح نفسه في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. باسم الكنيسة بنقدم التعزية للأسرة وكل الأفراد الموجودين في النمسا أو في مصر. الله يعزكم. احنا النهاردة أول حد في شهر مصر، وشهر مصر دوت الشهر اللي قبل الأخير في السنة القبطية. آخر الشهر اللي جاي ده بنسميه شهر الناسي أو الشهر الصغير، هو بيبقى 5 أو 6 أيام بس. فعشان كده تلاقوا القراءات اللي موجودة في شهر مصر وفي الشهر الناس بيتكلموا عن المجيء التاني، علامات المجيء التاني ونهاية الأزمنة والدينونة. علامات المجيء التاني ونهاية الأزمنة والدينونة في شهر مصر وشهر الناس، على أساس إن هم آخر شهرين الموجودين في السنة. عشان كده النهاردة بنلاقي نوع من التحذير أو القصة الخلاص اللي قدمها ربنا اللي بيفكرها بينا في آخر السنة. بيدي مثل الكرامين اللي بيسميها الكرامين الأردياء، يعني ناس مش كويسة بس ربنا ائتمنهم وعطاهم الكرم وقال لهم خدوا الكرم دوت انتوا مسؤولين عنه. طبعا ربنا كان بيتكلم بأمثال كتير في الكتاب المقدس. السيد المسيح لو المجد اتكلم بأمثال كتيرة في الكتاب المقدس، والأمثال بيبقى ليها طابع بسيط وجميل وبيجذب الناس. ومن ضمن مميزاتها انها برضو الأمثلة بتبقى في الذهن، يعني بتقعد في الذهن مش زي الكلام العادي ممكن يطير وننساه بسرعة. لكن ممكن الإنسان يفتكر المثل دوت، ولما بيفتكر المثل بيروح بعد يفتكر المعنى بتاعه. فعشان كده الأمثلة بتكون جذابة وإنها ليها ميزة إنها بقائها في عقل الإنسان فترة أطول من الكلام العادي. وأيضا الأمثلة برضو بتقرب المعنى المطلوب، يعني أحيانا برضو المعنى لو بالكلام العادي مش مفهوم، بالأمثلة اللي الإنسان بيعيشها بتقرب المعنى. عشان كده ربنا كان بيستخدم الأمثلة بالكلتور وبالوضع الحالي اللي موجود في المجتمع اللي عايشين فيه عشان يقرب لهم المعنى اللي هو عاوزه. وبرضو الأمثلة اللي كان بيستخدمها اللي هي الجلايخنس، يعني اللي بيستخدمها المسيح برضو، لأنها كانت بتتمشى مع العقول كلها، يعني مع الإنسان المثقف المتعلم حلو قوي والإنسان البسيط والإنسان اللي ما يعرفش حاجة. فالأمثلة بتناسب كل الأفكار. ومن الحاجات برضو المهمة اللي في الأمثال إن هي ما بتسببش جرح، يعني ما بتجرحش حد. ليه؟ لأنها ما بتكونش كلام مباشر، ما بيكونش في الوش، مش زي الناس اللي يقولك أصلنا فتوة ما بيهمنيش حد، الأعور أقول له الأعور في وشك، فكرها يعني دي شطارة. يعني ما كل واحد ممكن يعمل كده يقول للأعور أنت أعور، هي دي صعبة دي يعني ولا لا؟ لا، اللي بيفهم حقيقي الأصعب منها أنه ما يقولهاش، تقدر ما تقولهاش هي دي الأصعب لو أنت بتفهم حقيقي. حكاية أنك تقول للأعور أنت أعور في وشه دي السهلة قوي، أنت فاكرها أنها الصعبة قوي، لكن انت بتفهم غلط، دايما الشيطان يوصل غلط. عشان كده الامثله دي حلوه في كده ان هي مش مباشره، مش بتقول للشخص في وشه على طول انت كذا، لكن بطريقة غير مباشرة indirect بتقول بتوضح حاجات للإنسان لعله إن هو إيه يفهم. عشان كده المسيح النهاردة اتكلم بالمثل ده وقال كان في كرم، وبعدين الكرم ده يعني حقل، يعني فلت اللي هو بتاع التوب يعني بتاع العنب ده، فكان أعطاه لناس يتولوه عشان يهتموا بيه. وبعدين صاحب الكرم دوت راح بعت عبيد يطلب في آخر السنة كده، يطلب الثمر، يطلب الحاجة بتاعته كل سنة مثلا. ففي الأول بعت عبد، راح العبد الأولاني ده جلدوه ضربوه يعني وأرسلوه فارغا، وعملوا كده مع التاني ومع التالت. طبعا صاحب الحقل دوت يرمز لمين؟ يرمز لربنا، والحقل دوت يرمز للعالم، السيمبول العالم اللي ربنا، الفيلت اللي ربنا عمل. والكرامين دول في الأول هما طبعا شعب اليهود اللي ربنا سلمه في الأول، كان أولاد الله آدم، وبعدين أولاده إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبعدين لما ربنا حس كده أن الناس بتزداد شرا، فربنا اختار الشعب بتاعه ده وقال يعني دول أحلى الوحش، هم مش حلوين بس دول أحلى الوحش، يعني الناس كلها بقت وحشة لكن دول أحلى الوحشين اللي هم اليهود دول، يعني هم مش حلوين بدليل أن ربنا كان بيزعل منهم كتير جدا جدا، فدول أحلى الوحشين. فقال لك خلاص دول خليكم معايا واسمع الوصية. فدول يرمزوا للكرامين اللي ربنا سلمهم العالم وقال لهم خلاص خليكم انتوا البذرة الحلوة، وعلموا الناس وعلموا وصونوا، اعملوا صيانة، اعملوا كده حراسة للفيلد دوت للعالم اللي انا اديته لكم. العبد الاولاني بيشير للناموس الطبيعي، يعني الرجل اللي ربنا حطه في الانسان في ادم وحواء وتورث للاجيال اللي بعد كده. عشان كده تحسوا كمان ان قبل الوصية، قبل ربنا ما يدي الناموس لموسى، ودي كانت الخطوة التانية، كان في تحريم للقتل مثلا يعني كان اللي يقتل ده يحس ان دي جريمة، مع انها لسه ما اتكتبتش، ما اتقالتش صراحة. يعني كان في ناموس ربنا حطه في الانسان يحس كده من جواني دي حرام ودي حلال، دي صح ودي غلط. كان في ناموس بنسميه احنا بنقول عليه الناموس الايه الطبيعي اللي ربنا حطه في الانسان عامه. عشان كده الناموس الطبيعي ده موجود في كل البشر سواء مسيحي او غير مسيحي، وكان الناموس ده كافي للانسان ان هو يرجع لربنا وان هو يمشي مع ربنا. ولكن لاجل شرور الانسان وان شر الانسان بيفوق كل توقعات، فالناموس الطبيعي ده ما كفاش، ما نفعش، فالإنسان ساب الله وبدأ يعبد الأوثان وبدأ يعبد الحاجات المخلوقة والحجارة، وضل وعمله شرور كتيرة قوي. ودوت اللي هو العبد الأولاني اللي أرسلوه فارغا ضربوه، العبد الأولاني اللي هو الاسكلاف يعني العبد الدينر يعني الإرست الدينر ده عملوا ضربوه وأرسلوه فارغا. أرسلوه فارغا يعني لم يأتي بثمر، يعني الناموس الطبيعي اللي ربنا حطه في الإنسان ده ما جابش الثمر اللي ربنا عايزه. كان ربنا عايز إن الناموس اللي حطه ده يكفي إنه يقول له امشي معايا زي ما قلت لأبوك آدم وحواء، بس هم برضو ما مشي، فلم يكفي، فما لم يأتي بثمر أرسلوه فارغا. فعشان كده ربنا راح مدخلهم في المرحلة التانية اللي هو العبد التاني، راح بعت لهم عبد تاني. العبد التاني ده يشير للناموس الموسوي، بنسميه موسوي عشان كلمة موسى اللي هو خده موسى على الجبل، فبنسميه الناموس الموسوي. قال لهم انتوا بقى بتنسوا وهتقعدوا مثلا زي يعني ما تعملوا نفسكم مش فاهمين على ربنا، اصل دي ما سمعناهاش، اصل دي ما فهمناهاش، عشان ما كانش فيه رجل مكتوب. فقال لهم خلاص انا هديكم الكلام مكتوب. وراح خد موسى على الجبل لما قعد 40 يوم وكتب له كل الرجل كتاب شريفتليش بقى مكتوب. ايه رأيكم في المرحلة دي؟ ايوة كده المرحلة دي احلى، المرحلة اللي فاتت كده وكناش عارفين راسنا من رجلينا، كان في قوانين وبيقولوا لا تقتل وبيقولوا لا تزني وبيقولوا ان فيه اله وبيقولوا ان فيه ذبائح، بس احنا مش عارفين. ايوه كده انت ظبطتها لنا كده مكتوبه حلوه، طب خلاص اديها مكتوبه حلوه هتمشي كويس، برضو ما مشوش كويس. يقول كده ان العبد الثاني برضو اللي هو الناموس يقول لك اهانوه وارسلوه برضو فارغا، يعني برضو لم ياتي بثمر. ده بالعكس، ده كانوا ضافوا كلمة أهانوه. أهانوه يعني إيه؟ يعني حتى أنت قلت لي أوضب لك الحكاية دي، بعد ما وضبتها لك رحت كسرها، أنت كده أهنتني أكتر. في الأول ده أنا بقول لك اعبدني كده بيني وبينك كده، إحنا حلوين مع بعض وفي بيننا وبين بعض محبة، وأنا العلاقة بيني وبينك بالشكل الفلاني، انت ما احترمتش دي، قلت لي طب اكتبها لي. تخيل انا بقى قلت لك حاضر انا هكتبها لك على ورقه 1 2 3، رحت انت ماسك الورقه ومقطعها، يبقى انت اهنت ربنا اكتر. يعني الناموس اللي حطه ربنا اللي كتبته شرفت لي وانت قلت لي الله ايوه كده مظبوطه حلوه، برضو انت اهنت هذا الناموس. عشان كده حتى قال عنه معلمنا بولس الرسول ان الناموس لما جه ادان الانسان اكتر. ليه؟ لانه قعد الناموس يوضح له، قال له ده انت كنت في حاجات كتيره قبل الناموس انت مش فاهمها وكنت بتعملها وانت مش حاسس. فكان في حاجات اللي بيسموها الكبائر، حاجات كبيره زي ما تقتلش ما تزنيش قدم ذبيحه ولا ما تقدمش ذبيحه، هي اللي كان حاسس بيها. بس لما اتكتب الناموس وبقي فيه 1 2 3 4 10 100 100 حاجة، حس يا نهار أبيض أنا أتاريني بعمل خطايا كتير وأنا مش عارف. وهو ده اللي بيحصل معانا دلوقتي لما إنسان يقرأ الإنجيل وإنسان ما يقراش. الإنسان اللي ما يقراش الإنجيل يفتكر نفسه إنه هو كويس، يقول أنا ما بعملش حاجة، ده أنا علاقتي حلوة قوي مع ربنا، ده أنا بعمل كل حاجة كويس. أول ما يجي يقرأ الإنجيل يبتدي يعلم بقى ايه دي، هو ده المفروض انا اعمل ده، المفروض اعمل ده، المفروض اعمل ده، المفروض اعمل ايه، ده انا كنت فين، ده انا ما كنتش مع ربنا خالص، ده انا ما كنتش بحب، ده انا كنت بقى عامل نفسي ان انا بحب ربنا. عشان كده الناموس الثاني اللي هو الناموس المساوي كشف اكتر الحاله الطبيعيه، بس برضه ما كانش فيه علاج. ويقول ارسلوه برضه فارغا، يعني برضه لم ياتي بثمر، يعني برضو لما كتب اكتبها لنا كتبتها لكم برضو ما حصلش حاجة. راح أرسل العبد الايه؟ العبد الثالث. العبد الثالث ده العصر اللي هو عصر الأنبياء، قعد الناموس المساوي دوت الناس تمشي عليه لحد يمكن داود وسليمان. بعد كده بدأ عارفين انتوا شعب بني إسرائيل في الحروب اتاخدوا سابين في بلاد غريبة، فبدأ ربنا يرسل لهم ما يسيبهمش في السبي لوحديهم، ودي المرحلة الثالثة اللي هو العبد الثالث دوت اللي أرسله. أرسل عبد ثالث للكرمين، يقول لهم مين هم العبد الثالث دوت اللي هم الأنبياء. ربنا كان بيبعت الأنبياء زي أشعيا وإيليا وملاخي وحبقوك وكل الناس دي، كان يبعتهم للناس اللي هم تغربوا وراحوا في حتت كتيرة، وكان يقول لهم ما تخافوش انتوا تغربتوا وتشتتوا في العالم كله، لكن ربنا عينه عليكم، حاولوا تفتكروه، حاولوا ما تنسوش ربنا، تشتتوا في العالم كله لكن مازال الله ممكن يسكن في قلوبكم، وممكن ربنا ما يفضل معاكم في كل حتة، وممكن تعيشوا بربنا في كل مكان. خلي بالك لو انت عشت مع ربنا حلو، ربنا هيجمعكم من زوايا الأرض الأربعة ويأتي بيكم لهنا، هيجمعكم كلكم. ولكن هم برضو ما احترموش كلام الأنبياء. محد في الآخر يقول في المثل إيه؟ أرسل مين؟ أسأل الإبن الحبيب. قالوا لعلهم هم يحترموه. فهم أول ما شافوه ما احترموهوش، قالك لا ده بقى الإبن الوحيد، هاتوا نقتله وإحنا نورث. ولكنهم هم ده بيشير الإبن الوحيد، الإبن الحبيب ده يشير إلى مين؟ يشير إلى التجسد الإلهي. ربنا أن لقى كل الحاجات اللي فاتت ما جابتش ثمر، ما فيش ثمر، أعطتهم الناموس الطبيعي اللي جواهم ما نفعش، كتبت لهم الناموس ما نفعش، بعت لهم الانبياء يكلموهم ما نفعش. عشان كده قال انا هنزل بنفسي اجدد الطبيعه اللي فسدت دي. الطبيعه دي فسدت قوي، الطبيعه البشريه دي فسدت خالص، فلازم انا ادخل في الطبيعه دي اغيرها. عشان كده حتى لما يكون كمثال بسيط كده، لما يكون في فيروس كده في الجسم ما تقدرش تتعامل عليه من معاه من بره، موجود جوه الجسم، فيروس دخل جوه الجسم، مرض دخل جوه الجسم، فعشان يقاوموا المرض ده يعملوا ايه؟ يدخلوا جوه الجسم برضو مادة ايه؟ مضادة، عشان تصلح الفيروس اللي دخل جوه الجسم. فالمسيح الله دخل جوه الجسد، الجسد الإنساني ده، عشان يجدده، عشان يقول له اشتغل بقى تاني واشتغل بقوة تاني. تخيل بقى بعد ما يدخل المسيح نفسه في أجسادنا، لما يقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، دي آخر خطوة، ربنا ما عندوش تاني. هتقول له إيه؟ عشان الناس دايما تقولك لو ربنا ينزل ويعمل لي معجزة، ما منفعش. ما أنا قلت لك من زمان وما زال الله حاطط الحاجات دي ما تغيرتش، الناموس الطبيعي ما زال في قلوب الناس. عشان كده تلاقي ناس حتى اللي ما عندهاش إيمان بالله خالص عندها قوانين رحمة وحب، جابته منين وهم لا يدروا؟ ده جحود، بيجحدوا الخالق اللي عمل فيهم كده. ده لولا الخالق اللي حط فيهم بذرة الحب دي كانوا عاملين زي الوحوش، كانوا كلوا بعض. الناس اللي لا تؤمن بإله ويقول لك ما فيش إله في الكون، لو ربنا حاش بس حتة الرحمة اللي فيهم، الناموس الطبيعي اللي زرع الله فيهم، كنت تتفرج على البشرية وهي بتاكل بعض. دي شوف البشرية بتاكل في بعض قد ايه دلوقت، ده ما يجيش واحد في المليون من لو ربنا حاش الحتة دي اللي حاططها في الإنسان. فربنا بعت الناموس الطبيعي منفعش، بعت الناموس كتبه منفعش، بعت الأنبياء منفعش، بعت الابن الوحيد وغير الطبيعة البشرية. عايز تقول له ايه تاني؟ عايز اقول له يا رب عايز اسلم لك بقى الكرم ده، هو حياتك، هو جسدك اللي هو الهيكل اللي ربنا عايزه ده، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. ده فيها آية اصعب من كده؟ يعني انا اقولها عشان اسمعها لنفسي وليكم. يقول الهيكل ده من يفسده يفسده الله. شوف آية صعبة، صعبة قوي. اللي يفسد انت وانت وانا هيكل الله وروح الله ساكن فيه، الذي يفسد هذا الهيكل يفسده الله. صعب. فعشان كده تيجي في الاخر وتقول انا الجسد ده بتاعي انا حر. احيانا واحد يجي يقول ايه، انا بعمل خطيه في نفسي يبقى انا ما بضرش حد، تقول لي عليها خطيه ليه؟ دي حاجه انا بعملها في نفسي يبقى ما ضرتش حد، لا سرقت حاجة من حد ولا خدت حاجة من حد ولا ضايقت حد، أنا لوحدي كده خطية بعملها لوحدي كده مع نفسي. تقول لي عليها خطية ليه؟ أقول لك لأنك أنت مش ملك نفسك، الجسد ده أمانة. يقول عنها بولس الرسول يقول كده وديعة، يا رب استلم هذه الإيه؟ الوديعة. جسدك اللي أنت بتملكه دوت هو وديعة، هو الحقل اللي سلمه الله النهاردة للقرامين. الحقل اللي سلمه ربنا النهاردة للقرامين هو جسدك وحياتك الشخصية، ربنا عطهولك كده. ويقول لك في المثل سافر زمانا، صاحب القرن سافر زي السفر، ده هو الفترة اللي ربنا بيدينا الحياة اللي احنا بنعيشها. هيسافر شوية هيديك فرصة انك انت تستخدم حريتك، هيجي بعد شوية ويسألك عن الكرم دوت، ماذا صنعت بكرمي؟ انت عملت بكرمي اللي هو جسدي والحياة بتاعتك. عشان كده في الشهر دوت نركز ان احنا ملناش غير الحياة الابدية. هنبص لقى القراءات في الشهر دوت، والشهر الصغير اللي هو شهر الناس ده حد ما يجي عيد النيروز بيتكلموا على نهاية الازمنة والدينونة، لازم نحط دي نصب اعيننا. يقول كده ربنا آية في الكتاب المقدس ان هو ايه، خلق الانسان وجعل الابدية في قلبه. ربنا خلى الابدية في قلب الانسان، الشيطان بقى بيحاول يحوشها، لكن انت تمسك ان في أبدية وان الله ينتظرنا. فزي ما قال احد الاباء، نحاسب انفسنا قبل ان يحاسبنا الله. لإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد.